بالدين. أما بعد، فقد كثر السؤال عن الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر. ومن المعلوم أننا نتكلم كل عام على أحكامها، وكنت أرى أن الكلام عليها من باب مكرور القول، ولكن بما أن الأسئلة كثرت والذين حضروا في العام الماضي قد لا يكونون حضروا هذا العام، والذين حضروا هذا العام ربما لم يكونوا حضروا من قبل، فرأيت أنه لا بأس أن نتكلم على شيء من أحكام الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر. فأقول إن من المعلوم عند كل واحد من المسلمين أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومن المعلوم لكل قارئ يقرأ القرآن أن الزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع، بل في أكثر المواضع. ومن المعلوم لكل قارئ للقرآن أن الله توعد من بخل بالزكاة بوعيد عظيم شديد، فمن ذلك قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وكيف هذا التطويق؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الخلق بمعاني كتاب الله بأنه يمثل له، أي المال يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. أتدرون ما الشجاع؟ الشجاع ذكر الحيات العظيم، والأقرع أملس الرأس الذي ليس على رأسه زغب، وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله، قد تمزق شعره، له زبيبتان يعني غدتين مملوءتين بالسم، يأخذ بلهزمتيه يعني بلهزمتي صاحب المال الذي بخل به، يعني يعضه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وإنما يأخذ باللهزمتين لأن صاحب المال في الدنيا يأكله بشدقيه ويفخر به على الناس بالقول، فيملأ شدقيه بالفخر، فكانت العقوبة أن هذا المال يأخذ بالهزمتين ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. وتأمل كيف تكون حسرته، حيث يقول هذا المال الذي يعذبه في ذلك اليوم، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. فهذا المال الذي كان يحافظ عليه في الدنيا ويمنع ما أوجب الله عليه فيه، يكون يوم القيامة موبخا له، مؤنبا له. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة هم الذين لا يؤدون زكاتها حتى وإن جعلوها على رؤوس الجبال، أما الذين يؤدون زكاتها فليست بكنز لهم ولو دفنوها في الأرض السابعة. وكيف يكون هذا الكي؟ استمع إلى تفسيره من أعلم الناس بكتاب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي رواية زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هكذا يكوى بها، لا يكوى بها في يوم أو شهر أو سنة، بل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والواحد منا في هذه الدنيا لا يصبر على شرارة من نار الدنيا، مع أن نار الدنيا دون نار الآخرة بكثير، فقد فضلت نار الآخرة على نار الدنيا 69 جزءا، يضاف إليها جزء نار هذه الدنيا فتكون في الحرارة بمقدار 70 مرة من نار الدنيا. أسأل الله أن يجيرني وإياكم منها. وأخرج أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. أتدرون ما المسكتان؟ السواران. والغليظتان المتينتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وقال شيخنا عبد العزيز بن باز إنه صحيح، وشاهده ما أشرنا إليه في الحديث الأول، حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة، وقد أخرجه مسلم. وفي هذا دليل على وجوب الزكاة في حلي المرأة، لكن إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما أو 91 جراما على حسب ما في الذهب من الخليط. وحديث عمرو بن شعيب الذي أشرت إليه أعله بعض الناس بعلتين: علة في السند وعلة في المتن، لكنهما علتان عليلتان. أما العلة الأولى في السند فقالوا إن هذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سند ضعيف، ولكن هذا القول بعيد من الصحة، ولم يقل أحد إنه ضعيف إلا من ليس من أهل الشأن في الحديث. ولهذا ذكر النووي رحمه الله في مقدمة شرح المهذب أن أهل الحديث صححوا هذا السند، قال: وهم أهل الشأن وهم أدرى بذلك من غيرهم. وقال البخاري رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن رهوية وأبا عبيد يحتجون بحديث عمرو بن شعيب وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يتركه أحد من المسلمين، فمن الناس بعد هؤلاء؟ وقال ابن القيم في زاد المعاد إن الأئمة الأربعة احتجوا بحديثه في مسألة المنكوحة إذا تزوجت ولها أبناء من الزوج الأول أو بنات، فإنها إذا نكحت زوجا آخر زالت حضانتها عن أولادها. فالسند هذا من أصح الأسانيد، حتى قال إسحاق بن راهوية إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فهو كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند يسمى عند المحدثين إيش؟ سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، لأنه أقوى ما يكون في الإسناد في ثقة الرواة وفي الاتصال. فإذا كان هذا شأن هذا السند فكيف يعلل بأنه ضعيف وأئمة أهل الحديث يصححونه يحتجون به؟ وأما علة المتن فقال بعضهم كيف يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بهذا الوعيد الشديد دون أن يخبرها بوجوب الزكاة؟ ونحن نعلم أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الرفق في الدعوة إلى الحق، فكيف يتوعد هذه المرأة وهي لم تعلم؟ والجواب عن ذلك أنه لما كان من المعلوم عندهم أن الزكاة واجبة في الذهب كان ترك التزكية عن هذا الحلي موجبا للعقوبة، وكان تهديدها بذلك موافقا للحكمة. وهذا نظير ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي وعليه خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي نزع خاتم الذهب من يد الرجل ورمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا الرجل خذ خاتمك، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم من يد الرجل وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده، لأنه كان من المعلوم عندهم أن الذهب حرام على الرجال، وبهذا سقطت العلة في المتن. وإذا تبين سقوط العلتين، علة السند وعلة المتن، ولم يوجد لهذا الحديث معارض مقاوم، صار الحديث سالما من المعارض المقاوم، وصار الأخذ به عين الصواب. وقد اختار هذا القول، بل وقد أخذ بهذا القول الإمام أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. فالأئمة الأربعة انقسموا في زكاة الحلي إلى قسمين، مالك والشافعي لا يريان وجوب الزكاة في الحلي، وأبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في الحلي، والإمام أحمد عنه في ذلك روايتان، رواية توافق مذهب مالك والشافعي، ورواية أخرى توافق مذهب أبي حنيفة، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان واسع الاطلاع، يطلع على أقوال أهل العلم فيختار ما يتبين له أنه الحق، ثم يطلع على أقوال أخرى يتبين له أن الحق فيها فيأخذ بها. ولذلك لو تتبعت الروايتين عن الإمام أحمد لوجدت أن كل رواية منهما قد أخذ بها إمام من الأئمة الثلاثة. على كل حال المسألة مسألة نزاع بين العلماء، والقاعدة الشرعية الإيمانية عند النزاع أن نرجع إلى من؟ إلى الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا كان هذا هو الواجب، هو الواجب الإيماني، وجب أن نزن أقوال العلم، أقوال أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أيده الكتاب والسنة أخذ بقوله، ومن لم يؤيده الكتاب والسنة لم يؤخذ بقوله، واعتذر عن قائله ولم يحتج بقوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مع أنه مقتضى الأدلة هو أيضا الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة. وقد مر علينا في الدرس السابق أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ووجه كونه أحوط أنك إذا أخرجت الزكاة عن الحلي لم يقل أحد من العلماء إنك آثم أبدا، بل إما أن يقول أن أديت الواجب، وإما أن يقول تطوعت وتصدقت. وإذا لم تخرج الزكاة عن الحلي قال لك بعض العلماء إنك آثم معرض نفسك للعقوبة. فإذا يكون الأحوط والأسلم إيش؟ إخراج الزكاة، إخراج الزكاة. والمؤمن يحب أن يحتاط لدينه، يحب أن يحتاط لدينه ويخرج من هذه الدنيا سالما لا يتعلق به شبهة. ولكن كيف يزكى؟ تقدر قيمته عند تمام الحول كل سنة بما تساوي، ولا يعتبر ما اشتري به، ولا تعتبر قيمته جديدا لأنه مستعمل، فتقدر قيمته مستعملا ثم يخرج منها ربع العشر. وربع العشر واحد من ربع العشر واحد من ربع العشر واحد من 40، ما هي بإشكال هذا، ربع العشر واحد من 40، يعني في إذا كان الحلي يساوي 40,000 كم فيه؟ فيه 1,000 ريال. إذا كان يساوي 400,000 فيه 10,000 ريال. هذا بسيط والحمد لله. قال بعض الذين لا يجيبون الزكاة بالحلي إن الحلي لباس، فكما أن الرجل والمرأة ليس عليهما زكاة في لباسهما فكذلك في الحلي. والجواب عن ذلك أن هذا القياس غير صحيح، حتى عند القائلين به ليس بصحيح. أولا لأنه مخالف لإيش؟ للنص. والقياس المخالف للنص يسمى عند العلماء فاسد الاعتبار. ثانيا أنكم أنتم تقولون إنه يقاس على الثوب، فما تقولون لو أن رجلا أو امرأة أعد لباسا يؤجره أجرة، هل فيه الزكاة؟ يقولون لا، ما فيه الزكاة. ولو أعدت المرأة حليا للأجرة هل فيه الزكاة؟ يقولون نعم. أين القياس؟ كان القياس يقتضي أنكم إن أوجبتم الزكاة في الحلي المعد للأجرة فأوجبوه في الحلي في الثياب المعدة للأجرة، وإن أسقطتم الزكاة في الثياب المعدة للأجرة فأسقطوه في الحلي المعد للأجرة. ثانيا لو أعد الإنسان لباسا محرما كرجل صار يلبس الحرير، والحرير محرم على الرجال، هل فيه زكاة؟ هذه الثياب فيها الزكاة ولا لا؟ ليس فيها زكاة، هم يقولون الذين يجبون الحلي الزكاة في الحلي الذين لا يجبون الزكاة في الحلي يقولون إنه لو استعمل ثيابا محرمة فليس عليه فيها زكاة، ولو استعملت المرأة حليا محرما ففيه عندهم الزكاة. وهذا قياس صحيح، هذا تناقض ولا غير تناقض؟ هذا تناقض. كيف توجبون الزكاة في الحلي المحرم ولا توجبونه في الثياب المحرمة، مع أنكم تقيسون الحلي على الثياب في عدم وجوب الزكاة؟ ثالثا، رجل عنده ثياب كثيرة جدا يعدها للنفقة، بمعنى أنه كلما احتاج نفقة أخرج من هذه الثياب وأنفق على نفسه، باع منها وأنفق على نفسه، هل فيها زكاة؟ يقولون لا، ما فيها زكاة. امرأة عندها حلي أعدته للنفقة، كلما احتاجت نفقة باعت منه وأنفقت على نفسها، فيه الزكاة؟ يقول فيه الزكاة. في أين القياس؟ إذا أوجبتم الزكاة في الحلي المعد للنفقة فأوجبوه في الثياب المعد للنفقة، وإن أسقطتموه في الثياب المعد للنفقة فأسقطوه في الحلي المعد للنفقة. هذا مقتضى القياس. وإذا كنتم لا توافقون في هذه الأمور الثلاثة فلا ينبغي أن تقولوا إن الذهب يقاس على الثياب في سقوط الزكاة إذا أعد للاستعمال، لأن مع أن الذهب قد جاءت فيه النصوص بوجوب الزكاة فيه. طيب، نتكلم الآن عن الأموال الزكوية. الأموال الزكوية الذهب والفضة على أي وجه كانت ولأي غرض أعدت إذا بلغت النصاب، والنصاب في الفضة 140 مثقالا وفي الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا. هي في الغرامات 85 في الذهب و595 غراما في الفضة، وما دون ذلك فليس فيه زكاة. ولكن الأخ لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فهل يكمل أحدهما بالآخر؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يكمل أحدهما بالآخر، الصحيح أنه لا يكمل أحدهما بالآخر، لأن النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الذهب جعلت له نصابا خاصا، والنصوص الدالة على وجوب الزكاة في الفضة جعلت لها نصابا خاصا، فوجب أن يجعل كل جنس على حدة كما جاءت به النصوص. هذا باعتبار النص. الآن أسألك، هل يكمل الذهب بالفضة في النصاب؟ يعني عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل يكمل أحدهما بالآخر؟ إيه، يعني يمكن يجمع بعضهم البعض. طيب، أقول قال بعض العلماء إنه يضم أحدهما إلى الآخر، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة، إذا قلنا بالضم، وإذا قلنا بعدم الضم لم تجب عليه الزكاة. والصحيح عدم الضم، لأن النصوص جاءت بنصاب مستقل للذهب ونصاب مستقل للفضة. هذا من حيث النص. من حيث القياس، هل يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب؟ يعني لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من الحنطة، هل تجب عليه الزكاة بضم أحدهما إلى الآخر؟ الجواب لا. فإذا كان الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب، مع أن المقصود بهما واحد وهو الطعام، فكذلك الذهب إلى الفضة لا يضم في تكميل النصاب، وهذا القول هو الراجح. طيب انتبه الآن، الذهب والفضة تجب فيما الزكاة. ثانيا، ما كان قائما مقام الذهب والفضة وهي الأوراق النقدية، فإذا كان عند الإنسان من الأوراق النقدية ما يبلغ النصاب وجب عليه فيه الزكاة، وإلا فلا. الأوراق النقدية في وقتنا الحاضر هل تساوي الفضة أو تنقص؟ من اللي يقول تساوي؟ أنت؟ إذا تأهب لنا إن شاء الله نأتي لك غدا بمئة ورقة وتعطينا 100 ريال فضة. هل تساوي الفضة الآن؟ هل الأوراق هذه الموجودة هل تساوي الفضة؟ لا لا، تنقص. والظاهر والذي سمعت أن الريال الفضة في 10 ريالات من الورق، هذا الذي سمعنا. فإذا كان الأمر كذلك فكم يكون النصاب من الورق؟ كم يصير؟ 56. طيب أعطنا العلم. طيب إذا كانت قيمة الريال الفضة 10 ريالات من الورق، يكون نصاب من الورق 560 ريالا. طيب ولو قدر أن قيمة الريال من الفضة 5 ورق، كم يكون النصاب؟ نعم، كم نصف 560؟ 280. 280. طيب ولو كان ريال بريال صار 56 ورقة نصابا. طيب إذن نعتبر قيمة الورق بماذا؟ في الفضة. خذ النصاب الأصل 56 ريال من الفضة وما يقابله من الورق، واسأل الصيارف عن القيمة. طيب كم هذه؟ الذهب والفضة، والثاني الأوراق النقدية، الثالث الديون. الديون يعني الأطلاب اللي في ذمة الناس، إنسان له ديون على الناس، فهل في هذه الديون زكاة؟ انتظروا أنا الجواب عندي. نقول إن كانت الديون عند ملي، يعني عند قادر على الوفاء، بحيث إذا قلت أعطني أعطاك، ففيها الزكاة، ففيها الزكاة، لأن الدين الذي عند الملي كالدراهم التي في صندوقك، بمجرد ما تقول أعطني يقول تفضل، فيها الزكاة كل سنة. لكن أنت بالخيار، إن شئت أخرج زكاتها مع مالك، وإن شئت انتظر حتى تقبضها منه، فإذا قبضتها منه زكيتها لكل ما مضى. أفهمتم؟ إذا كانت الديون على ملي، ومن الملي؟ الغني البادل اللي يقول متى شئت خذ، وجبت الزكاة فيها كل سنة. ولكن أنت بالخيار من حيث إخراج الزكاة، إن شئت فأخرج الزكاة مع مالك، وإن شئت فأخرها حتى تقبض الدين ثم تخرج عن كل ما مضى. معلوم هذا ولا لا؟ طيب فإذا كان عند شخص ملي لك 20,000 ريال وحال الحول على مالك وهي من جملة مالك، فإن شئت أخرج زكاة 20,000 من مع مالك، وإن شئت أخرها زكاة 20,000 حتى تقبضها. فإذا فرضنا أنك قبضتها بعد 5 سنوات كم تخرج؟ نعم تخرج زكاة 5 سنوات. وإن كانت الديون على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فلا زكاة فيها. انتبه، إذا كانت الديون على فقير أو على غني لا يمكنك مطالبته فليس فيها زكاة، لأنك عاجز عن الانتفاع بها حسا أو شرعا، عاجز عن الانتفاع بها حسا إذا كانت على شخص غني لا يمكنك مطالبته، يعني ما يمكن تشكوه ثم تستخرج حقك، عاجز عن الانتفاع بها شرعا. متى؟ إذا كانت عند فقير، لأن الدين الذي على الفقير لا يمكنك شرعا طلبه ولا المطالبة به. وإنني بهذه المناسبة أحذر أولئك التجار الذين ابتلوا بالشح ونزع من قلوبهم رحمة الخلق وخوف الخالق، حيث إذا حل الدين على فقير غير متلاعب، نعرف أنه غير متلاعب، لكن أصيب بجوائح أفقدته المال، فإن بعض الأغنياء الذين يدينونه لا يرحمونه والعياذ بالله، يشكونه حتى يسجن ويحرم من أهله ويبقى مدة طويلة في السجن، هم لا يستفيدون وهو أيضا لا يستفيد، مع كونهم قد عصوا خالقهم الذي رزقهم المال. ولعلهم في يوم من الأيام يفتقرون كما افتقر، أو يلاقون ربهم فيعاقبهم، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أنا ما أدري أين يذهب التجار الذين يحبسون هؤلاء الفقراء الذين نعلم أنهم لم يتلاعبوا ولم يفسدوا أموال الناس، لكن أصيبوا بجوائح اجتاحت أموالهم كرخص الأسعار مثلا أو تلف الأموال ثم يحبسونهم. إيش الفائدة من الحبس؟ هل إذا حبس تنزل عليه الدراهم من السماء؟ لا، إذا كان طليقا ربما يحصل باستجداء الناس أو بالعمل أو بالاتجار أو ما أشبه ذلك، لكن إذا حبس ما الفائدة؟ إلا ضياع أهله وأولاده وانحباس حريته، مع أن هؤلاء ظلمة والله سيعذبون يوم القيامة إن لم يعفو الله عنهم، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. وانظر إلى هذه الجملة كيف جاءت بهذه الصيغة، فنظر وحذف الخبر ليكون أول ما يقع على السمع الإنظار، لم يقل فعليهم نظرة، قال فنظرة إلى ميسرة، يعني فشأنهم النظرة يعني الإنظار إلى ميسرة، ليس لهم شأن سوى هذا، ومع ذلك يطالبون المدين ويتعبونه ويسجنونه فلا يرحمونه ولا يخافون الخالق الذي أمدهم بالرزق. فحذاري من هذا العمل، كما أنني أيضا أحذر من المدينين، أحذر المدينين من التلاعب بأموال الناس، فإن بعض المدينين أيضا يأخذ الأموال ويلعب بها ثم يدعي الإعسار وهو معسر حقيقة، لكن إعساره كان نتيجة تلاعبه. وأحذر أيضا هؤلاء الذين ابتلوا بحب التدين من الغير أن يرفقوا بأنفسهم وأن لا يتدينوا إلا للضرورة القصوى، كثير من الناس مساكين يستدينون لأدنى سبب. بنى رجل فقير عمارة له، بنى فقير عمارة له، فقال أنا لا أرضى إلا أن يكون الدرج من الرخام، الدرج من الرخام، والرجل فقير، وذهب يستدين الدرجة بكم من الرخام؟ غالي، ما أدري كم قيمتها لكنها غالية، أغلى من الإسمنت بلا شك، 150 الدرجة الواحدة. طيب، وضع الرخام، قال لا أرضى أيضا إلا أن نكسو الدرج، نجعل عليه فراش. نعم، هذا صحيح واقع. طيب ما تقول في هذا الرجل الذي يستدين لهذه الأغراض؟ هذا سفه في العقل، في الواقع سفه. الإنسان يجب أن يعرف حاله ويتصرف بقدر حاله، وإذا أمده الله بالرزق فحينئذ يتصرف تصرف الأغنياء. أما أن يكون تصرفه في الإنفاق كتصرف الأغنياء فهذا سفه في العقل وضلال في التصرف. فأنا أحذر هؤلاء الذين يستدينون لهذه الأغراض التي هم في غنى عنها. في السيارة ربما تكفي السيارة 6,000 ريال مستعملة، لكن تمشي حالها. ماذا يشتري؟ يقول ما تكفيني 6,000، أشتري 50,000 ريال. هذا أيضا صحيح، وهذا يسمى عند علماء النفس مركب النقص. مركب النقص يعني يشعر بنفسه أنه ناقص ما لم يصل أو ما لم يجاري الأغنياء في تصرفاته، مع أن بعض الأغنياء لا يتصرف كما يتصرف هذا الرجل. وإنني أذكر لكم قصة ينبغي أن نتخذ منها عبرة. في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وهبت نفسي لك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر ولا ولي ولا شهود. تأتي المرأة تقول وهبت نفسي لك، فإذا قبلها فهي امرأته. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت المرأة نفسها له لم يكن له فيها رغبة، فجلست فأطالت الجلوس، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. شف الأدب، أدب الصحابة رضي الله عنهم. هو لما جلست ولم يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقتضى الحال أن الرسول ليس له بها حاجة، ولكن يحتمل أن له حاجة بها، فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال ما لا تصدقها، لأن النكاح لا يصح إلا بصداق، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد من صداق. قال إزاري، إزاري أصدقها إزاري. قال سهل بن سعد ما له رداء، يعني ما عليه إلا إزار، أعلى جسمه عاري. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إزار؟ إن أعطيتها إياه لم يكن لك إزار، وإن بقي عليك لم يكن لها صداق. هذا معنى ما قال عليه الصلاة والسلام، اذهب دور. فذهب قال ما وجدت. قال التمس ولو خاتما من حديد، خاتم تعطيه المرأة من حديد فالتمس فلم يجد، هل قال الرسول تسلف؟ نعم، ما أمره بالقرض، ما قال استقرض، فقال التمس ولو خاتم من حديد، قال ما أجد، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها، يعلمها القرآن اللي هو يحفظ، ولم يرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستقرض، مع أن الفقير في زمننا الآن وش يستقرض للزواج حتى يتساوى مهره مع مهر الغني، ويختار من قصور الأفراح نعم قصرا أكثر أكبر مما من مستواه، وهذا لا شك أنه سفه. ولهذا أنا أحذر إخواني الذين قضى الله عليهم بالحكمة بحكمته عز وجل أن يكونوا فقراء، أحذرهم من الاستهانة بالاستدانة فإن ذلك غلط، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلى متى؟ حتى يغنيهم الله من فضله. كم نوعا ذكرنا من أصناف الزكاة؟ الذهب والفضة والأوراق النقدية والديون، كم صارت؟ أربعة يا أخي. طيب نخر، إذا عددنا الذهب والفضة واحدا صارت ثلاثة، وإن عدد اثنين صارت أربعة. طيب الخامس المواشي، المواشي الإبل والبقر والغنم، لكن يشترط في المواشي أن تكون سائمة، والسوم الرعي، قال الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر إيش فيه تسيمون، فمعنى السائمة التي ترعى يعني أن مالكها لا ينفق عليها بل هي ترعى، فإذا كانت السائمة من الإبل والبقر والغنم ترعى كل السنة أو أكثر السنة ففيها الزكاة، وإن كانت لا ترعى بل ينفق عليها صاحبها فليس فيها زكاة، حتى لو كان عند الرجل 100 بعير وهو ينفق عليها وهي سائمة فليس فيها زكاة. انتبه يا أخ، ما هي السائمة التي ترعى؟ إما السنة كلها وإما أكثر السنة، أما التي ينفق عليها ويعلفها صاحبها فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، إلا إذا كانت تجارة فإنها تدخل في عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله. طيب ما هي الإبل والبقر والغنم التي تجي فيها الزكاة إذا كانت سائمة؟ قال أهل العلم هي التي أعدها صاحبها للدر والنسل، يعني لا يريد أن يتجر بها يبيع ويشتري، أعدها تبقى عنده للدر يعني ينتفع بحليبها، والنسل ينتفع بماذا؟ بولدها، ولا مانع أنه إذا زاد عنده شيء منها أو ولدت أن يبيع الولد، هذا لا يخرجها عن كونها سائمة، لا يخرجها عن كونها سائمة. أما الإنسان الذي يبيع ويشتري بالمواشي فهذا تجب عليه الزكاة سواء كانت هذه المواشي ترعى أو تعلف، وسواء بلغت النصاب نصاب المواشي أم لم تبلغ. وعلى هذا لو كان عند الرجل 30 من الغنم سائمة فهل فيها زكاة؟ 30 من الغنم سائمة ترعى كل الشهر كل الحول، لا، لماذا؟ لأنها دون النصاب، أقل نصاب الغنم 40. طيب لو كان عنده 30 من الغنم لكنه يتجر بها، يعني قد جعل الغنم له بمنزلة السلع للتاجر، فيها الزكاة إذا بلغت نصاب الفضة ولا لا؟ فيها الزكاة، يعني 30 من الغنم تساوي 10,000 ريال، نقول فيها الزكاة. طيب هي لم تبلغ النصاب 40، نقول الذي يشترط فيه بلوغ النصاب 40 هو السائمة المعدة للدر والنسل، أما المعدة للتجارة فهي عروض تجارة وإن لم تكن إلا رأسا واحدا. طيب كم هذه؟ 5. السادس عروض التجارة. عروض التجارة، عروض التجارة لا تختص بمال معين بل هي شاملة لكل الأموال، وذلك لأن عروض التجارة معتبرة بالقيمة لا بالنوع والعين والجنس، معتبرة بماذا؟ بالقيمة، ولهذا لا تختص بمال معين. قد تكون عروض التجارة عقارا مثل الأراضي والدور والدكاكين، قد تكون سيارات، قد تكون ثيابا، قد تكون أوانية، قد تكون فرشا، المهم أن عروض التجارة لا تختص بنوع معين من المال لأن المعتبر فيها القيمة، فالتاجر لا يهمه أن يكون عنده السلعة الفلانية أو الفلانية، الذي يهمه السلعة اللي فيها الكسب، ولذلك ربما تكون تجارته هذا الشهر بالسيارات، وتجارته في الشهر الثاني بالمواشي، وتجارته في الثالث بالأقمشة، وتجارته في الرابع بالذهب. انتبه أخ، عروض التجارة إذن تختص بمال معين ولا لا؟ لا. إذن أعطونا ضابطا لها، ما هو ضابط عروض التجارة؟ كل ما أعد للتكسب بالبيع والشراء، كل ما أعده الإنسان للتكسب بالبيع والشراء فهذا عروض تجارة، وما لا فلا. وعليه فلنأخذ مثالين في الموضوع يتبين به الأمر. هذا رجل اشترى أرضا يريد أن يبني عليها بيتا للسكنة، ولكنه عدل عن هذا عدل عن هذه النية وأراد بيعها وعرضها فعلا للبيع، هل فيها زكاة؟ حال عليها الحول والحول الثاني والثالث والرابع، هذه ليس فيها زكاة، لأن الرجل لم يرد بها التكسب ولم يحبسها للتكسب، عدل عن النية الأولى إلى نية يقول أنا الآن طابت نفسي منها ومتى جاب الله فيها رزق بعتها، هذا ليس عليه زكاة. رجل آخر اشترى أرضا يريد أن يتكسب فيها، يريد أن يتكسب، وبقت عنده 5 سنوات ولكنه لم يبيعها، هل عليه الزكاة؟ ليش؟ لأنه نواها للتجارة من الأصل. حتى لو فرض أنه نواها في الأصل للبناء ثم عدل عن البناء إلى التجارة، بحيث إذا قيل له بيعها هذا الرجل يشتريها قال لا أنا بدور ربح، فهذا تكون للتجارة. وأما الرجل الذي أراد البيع لأنه عدل عن نية الاقتناء إلى نية البيع والتخلص منها فهذا ليس عليه زكاة. طيب جماعة من الناس ورثوا أرضا من ميت، ورثوا أرضا من ميت، بقيت هذه الأرض لمدة 2 أو 3 سنوات ينتظرون فيها الربح، ينتظرون فيها الربح، هل هي تجارة؟ الصحيح أنها تجارة، وإن كان بعض العلماء يقول ليست تجارة لأنها لم تكن من أصل للتجارة، ملكوها بالإرث بدون نية التجارة، لكن الصحيح أنهم متى نووا التجارة صارت لها. وآخرون ورثوا أرضا من شخص وبقت عندهم سنوات لأنهم ما وجدوا من يشتريها، وهم قد أعدوها للبيع لكن لم يأتي أحد يشتري، هل فيها الزكاة؟ لا. ليش؟ لأنهم ما قصدوا التجارة، ما حبسوها لأجل التجارة، لكن لم يجدوا من يشتري. أما الأولون فقد وجدوا من يشتري، لكن قالوا لا، نحن نريد قيمة أكثر. وعلى هذا فتجدون عروض التجارة تتبع إيش؟ النية. متى أراد الإنسان بها التكسب والربح فهي تجارة، وإذا لم يرد التكسب والربح فليست بتجارة. يقول بقي من الوقت 3 دقائق، ما يخالف. طيب، هذه 5 أنواع ولا 6؟ هذه 6 أنواع. إذا عددنا الذهب وحده والفضة وحدها، ولعلنا نقتصر لننتقل إلى زكاة الفطر ونتكلم عليها إجمالا حتى لا تضيع علينا يضيع علينا الوقت. زكاة الفطر أولا حكمها فريضة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ثانيا، من أي جنس تخرج؟ تخرج من الطعام، لا تتقيد بالتمر والشعير، لأن قول ابن عمر صاعا من تمر أو صاعا من شعير بناء على أن أغلب القوت في ذلك الوقت كان التمر والشعير. ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. البر ما كان موجود في عهد الرسول إلا قليلا. إذن تخرج صاعا من طعام. لو كنا في بلد طعامهم اللحم، لحم السمك، تخرج منين؟ من لحم السمك، من لحم السمك، لأنهم صاعا من طعام. طيب، هل تجزي من غير الطعام؟ الصحيح أنها لا تجزي، لا تجزئ من الذهب ولا الفضة ولا الأقمشة ولا الأراضي ولا غيرها، ما تجزي إلا من الطعام. لأن نعم، ولا تجزي من النقود وهو الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام. فمن أخرجها من غير الطعام أخرجها مما لم يفرضه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود، فهو مردود عليه. فإن قال قائل: النقود أرفق بالمخرج وأنفع للمخرج إليه، أرفق بالمخرج وأنفع للمخرج إليه، إذا قال قائل هذا الكلام نقول صدقت ولا لا؟ ها؟ لا صدق يا أخي، صدق. أرفق بالمخرج، بدل من أن يروح يشتري من السوق ويكيل ووزع، يأخذ 10 ريالات من جيبه ويعطيها الفقير، والفقير أيضا أنفع له، بدل ما أن يتكدس عنده الطعام ويبيعه برخص يأخذ نقودا يتصرف فيها كما شاء. قلنا هذا صحيح، ولكن الشرع يجب أن يحترم وأن يوقف على ما نص عليه الشرع. ولو كانت القيمة معتبرة ما اختلفت أنواع زكاة الفطر. أنواع زكاة الفطر في عهد الرسول: التمر والشعير والزبيب والأقد. قيمة هذه الأشياء مختلفة ولا متفقة؟ الغالب أنها مختلفة، هذا الغالب. فلما لم يقتصر على نوع واحد أو ما يساويه من الأنواع الأخرى، علم أن القيمة في ذلك غير معتبرة، وأن المعتبر جنس ما عينه الشرع. ونحن إذا أعطينا الفقير فهو حر، إن شاء أبقاه وأكلاه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء باعه. المهم أننا نبرئ ذممنا بإخراج ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ثالثا مقدارها صاع، والواجب الصاع النبوي، الواجب الصاع النبوي. وإن زاد الإنسان فلا حرج، وليس فيه كراهة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض العلماء كره أن يزيد على الصاع النبوي، وقال لأن هذا شيء مقدر شرعا فلا تنبغي مجاوزته، لكن الصحيح أنه لا يكره، لأن ما زاد على الواجب يكون تطوعا وصدقة. طيب، الصاع النبوي زنته بالكيلو من البر الجيد كيلوان وأربعون غراما كما حررناه، ولكن لاحظوا يا جماعة أن الكيل مقدر بالحجم لا بالوزن، هناك فرق؟ نعم، الكيل مقدر بالحجم لا بالوزن، فإذا كلت صاعا بشيء خفيف لوجدته يزن من الكيلو مثلا كيلو واحد وخمسمائة غرام، ولو كلت صاعا من الثقيل لوجدته يساوي في الوزن يمكن يساوي أربعة كيلو. خذ مثلا قطعة صغيرة من الرصاص 10 كيلو، ضعها في الصاع كم تجي؟ ما تجي شيء بالنسبة للصاع. هات شيء من الخفيف السفنج ووضعه في الصاع، املأ الصاع من السفنج، كم يجي من الكيلو؟ ليس بشيء، قليل جدا. ولهذا لا يمكن ضبط هذا بالكيلو من كل وجه، لأن المعتبر في الكيل إيش؟ الحجم دون الثقل. ولهذا قال العلماء يحتاط، إذا اعتبر الوزن فإنه يحتاط في الثقيل. يزيد ولا ينقص؟ يحتاط، إذا أراد أن يحتاط يزيد. نعم، يحتاط في الثقيل يعني يزيد. فإذا وجدنا حبا خفيفا ووزناه فبلغ كيلوين وأربعين غرام مثلا، ثم وجدنا حبا ثقيلا فبلغ كيلوين وأربعين غرام، هل يكون صاعا أو أقل؟ أقل من الصاع. إذن لازم نزود، كيلوين ومائة غرام، كيلوين ومائتين غرام، كيلوين وخمسين غرام، وهكذا. فالمهم أن يعلم طالب العلم وغير طالب العلم أن الكيل مقدر بالحجم لا بالثقل. طيب، لكن العلماء رحمهم الله قدروا ذلك بالبر الرزين، الرزين يعني الجيد ليس الخفيف، فضبطوه بالوزن لأن الوزن لا يختلف. يعني لو ضاعت الصنجة مثلا التي يوزن بها فالوزن باقي، لكن المكيال إذا ضاع يضيع الكيل. طيب، هذا المقدار البحث فيها في الوجوب، حكمه الحكم فريضة، الجنس الطعام، القدر صاع، الوقت تكون يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل ما يكون، يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل بيوم أو يومين، ولا يجوز قبل ذلك على القول الراجح. يعني لو أخرجناها اليوم لم يجوز، نخرجها في يوم 29 في يوم 30، يوم 29 ويوم 30. طيب، تأخيرها إلى ما بعد الصلاة حرام، ولا يجوز، ولو أخرجها متعمدا لم تجزئه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اللهم إلا في حال عدم العلم، مثل أن لا نعلم بالعيد إلا متأخرا لا يمكننا أن نخرجها قبل الصلاة، فهذا عذر. أو إنسان مسافر أتاه العيد وهو في السفر وليس عنده من يدفع إليه فأخرها حتى وصل إلى البلد، فهذا لا بأس، وتكون في حقه زكاة مقبولة. وهذه سائلة تقول: أود حضور الصلاة في المسجد الحرام ما دمت في مكة هذه الأيام الفاضلة، ولكن سمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى من المسجد الحرام، فهل يحصل لها عندما تصلي في بيتها من المضاعفة ما يحصل عندما تصلي في الحرم؟ فإننا نخشى فوات الأجر خصوصا وأنها أيام محدودة. نعم، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، وصلاة الرجل النوافل في بيته أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. ولفظ مسلم أو في بعض ألفاظه: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. ومع ذلك يقول في المرأة: بيوتهن خير لهن. ويقول في الرجل في النوافل: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان هو صلوات الله وسلامه عليه يصلي النافلة في بيته، يصلي الرواتب في البيت، يصلي صلاة الليل في البيت، يوتر في البيت، والمسجد عنده، ليس بينه وبين مسجده إلا أن يفتح الباب ويدخل في المسجد. ومع ذلك يقول: صلاة في مسجد خير من ألف صلاة فيما عداه، ويصلي النوافل في البيت. فإذا أذن الفجر مثلا وأنت في بيتك وأنت تريد الصلاة في المسجد الحرام وسألت: هل أؤدي الراتبة في بيتي أو في المسجد؟ قلت: أديها في البيت أفضل. وليعلم أن الفضل يكون بالكمية ويكون بإيش؟ في الكيفية. لو أعطيتك 15 قرشا وأعطيتك ريالا واحدا، أيهن أفضل؟ هذه 15 يا جماعة، 5 و5 و5. طيب، وهذا ريال واحد، الريال أفضل بالكيفية، وحصل به 20 قرشا، هذه أكثر في العدد. صلاة المرأة في بيتها من حيث الكيفية أفضل من صلاتها في المسجد من حيث الكمية. صلاة الرجل النوافل في بيته أفضل من حيث الكيفية من صلاته في المسجد من حيث الكمية. ومعلوم أن الجبل لو جمعت 1000 تمرة لكان الجبل أكبر منها وأعظم. فالصلاة في البيت، صلاة المرأة في البيت وصلاة الرجل النافلة في البيت من حيث الكيفية تفضل على صلاة في المسجد الحرام من حيث إيش؟ الكمية. فهذه الكمية وإن زادت عددا لكنها ناقصة كيفية. الصلاة البيتية الصلاة في البيت أفضل من حيث الكيفية. ولاحظ أن الكيفية لها أهمية. ولذلك نقول: المرأة إذا صلت في بيتها فهو أفضل من المسجد الحرام، وثوابه أكثر من ثواب البيت المسجد الحرام، لكن لا بالكمية ولكن بالكيفية. صلاتي أنا النافلة في بيتي أفضل من صلاتي إياها في المسجد الحرام من حيث الكيفية. والمسألة واضحة الآن. ولكن بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد هذا أفضل من 100 صلاة من 1000 صلاة في بعده والصلاة في المسجد الحرام ب100,000 ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها صلاة الفريضة وذهب آخرون إلى أن المراد بها الصلاة التي تشرع لها الجماعة وهي صلاة الفريضة وصلاة الاستسقاء وما أشبهها إذا استسقوا في المسجد الحرام مثلا. ولكن الصحيح أن الحديث عام شامل للفرض والنفل، ولكن لا يعني ذلك أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في البيت، لكن يعني ذلك أن الرجل لو دخل المسجد الحرام وصلى ركعتين تسمى هذه إيش؟ تحية المسجد، وصلى في مسجد آخر في غير مكة ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد في المسجد الحرام أفضل ب100,000 صلاة تحية في المساجد التي خارج الحرام. واضح يا جماعة؟ طيب، تقدم رجل إلى المسجد وجاء والإمام لم يأتي بعد وجعل يتنفل ما بين دخوله المسجد إلى إقامة الصلاة، صلى ما شاء الله أن يصلي، هذا في المسجد الحرام. ودخل رجل آخر في مساجد أخرى في غير مكة وصلى بقدر هذه الصلاة، صلاته في المسجد الحرام ب100,000 صلاة من المسجد من صلاته في المساجد الأخرى. هذا هو المعنى، معنى الحديث أن الصلاة متى كانت في المسجد الحرام فهي ب100,000 صلاة فيما عداه، ولكن لا يعني ذلك أن ندع بيوتنا ونأتي نصلي في المسجد الحرام فيما لا تشرع فيه الجماعة، لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر مشهور بين الحجاج وبين العمار، اشتهر عندهم أن تحية المسجد الحرام الطواف، حتى جاءني واحد اليوم يعتذر يقول أنا والله دخلت المسجد وعجزت لأطوف ضيق، وتحية المسجد الحرام الطواف. شوف كيف الحقيقة، من قرأ هذه العبارة ظن أن الأمر كما فهم هذا السائل، أنك إذا دخلت المسجد الحرام لا تصلي ركعتين، أن تذهب إلى الطواف، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. تحية المسجد الحرام الطواف يعني إذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف أغناك الطواف عن تحية المسجد. فمعنى العبارة أن الطواف مجزئ عن تحية المسجد. أما إذا دخلت المسجد الحرام للصلاة أو لاستماع الذكر أو ما أشبه ذلك فتحيته كغيره تكون بماذا؟ بركعتين، تكون بركعتين. فانتبهوا لهذا. طيب، إذا دخل المعتمر ماذا يبدأ؟ بالطواف، يعني هو دخل للطواف. إذا دخل من ينتظر الصلاة يصلي ركعتين لأنه لم يدخل للطواف، لكن مع ذلك لو ذهب وطاف قلنا إن ذلك مجزئ عن الركعتين. نعم، قبل رفع الأذان، قبل رفع الصلاة. طيب، فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: قدمنا إلى مكة لأداء العمرة والبقاء هذه العشر في مكة، ونريد أن نكثر من الطواف بالبيت. وهناك من يقول إن في عملكم تضييق على المعتمرين واشتغلوا بغيره من تلاوة القرآن والصلاة ونحوها، فبماذا توجهنا؟ الذي وجهه أنه في المواسم لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف، وخير أسوة لنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يطف إلا طواف النسك فقط، طاف طواف القدوم وطاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع، مع أنه لو شاء لطاف كل يوم، ولكنه لم يطف ليعلم أمته أن الأحق أحق، فالطائفون الذين قدموا للنسك أحق من الطائفين الذين يطوفون تطوعا. ولذلك ينبغي الإنسان إذا رأى المطاف مزدحما أن لا يزاحم الناس، وأن يشتغل بالصلاة والقراءة، فإن ذلك خير له، لأن الشرع ليس بالعاطفة كما قلنا سابقا، الشرع بإيش؟ بالعاطفة والعقل المبني على الكتاب والسنة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف مع تيسره عليه، علم أنه في أيام المواسم لا ينبغي لك أن تزاحم الناس الذين قدموا لأداء النسك، وإذا وجدت ساعة فطف، إذا وجدت ساعة فطف، فإن الطواف لا شك أنه من أفضل الأعمال. وهذا سائل يقول: ذكرتم في درس سابق أن التجمع للعزاء في البيوت بدعة، فما البديل في نظركم؟ البديل في نظرنا أن يعز الإنسان بالعزاء الذي عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، أرسلت إليه رسولا ليحضر لموت غلام أو غلامة له نسيتها، لكنه قال للرسول مرها، مرها يعني مر أم الطفل، فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. والعزاء ليس بالأمر الذي لا بد منه، العزاء يعز الإنسان ليقوى على الصبر على المصيبة، فليس هناك بديل. يقال تغلق الأبواب وتطفأ الأنوار ويترك البيت كما هو قبل موت الميت، وإذا أخذ الناس على هذا الأمر لم يحتاجوا إلى إقامة بديل. وفي البلاد التي لا تقيم العزاء لا يجدون الناس فراغا يحتاجون إلى سد هذا الفراغ، يموت الميت ولا يحصل بيوت عزاء ولا قدوم غائب ولا شيء، وكأن الأمر أمر طبيعي. فالسائل هذا إنما سأل لأني أظنه من بلاد ابتليت بهذه البدعة، وإلا فالبلاد التي لم تبتل بهذه البدعة لا تجد فراغا إذا تركت هذه البدعة، فالدواء لذلك أن تترك هذه البدعة وتنسى. وإذا وجد الإنسان المصاب في المسجد أو في السوق أو في دكانه ورؤي أنه متأثر بالمصيبة ينصح ويعزى بما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته: اصبر واحتسب، فإن الله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فإننا في هذه الليلة، ليلة 27 من شهر رمضان عام 1400 نتكلم على بعض ما يتعلق بهذه الليلة بخصوصها من بعض الناس، وذلك أن بعض الناس يظن أن هذه الليلة وحدها ليلة 27، ولذلك تجد في ليالي العشر فاترا عن العبادة، وفي هذه الليلة ينشط ويتعبد ويظن أنه أصاب ليلة القدر ولا بد، وهذا عمل غير صحيح وظن مخالف لما تقتضيه الأدلة الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. والوتر يشمل 21 21 و23 وخمسا وعشرين وسبعا وعشرين وتسعا وعشرين، وقال تمسوها في سابعة تبقى في خامسة تبقى، فلا تتعين هذه الليلة ليلة القدر، وإنما هي كغيرها من الأوتار يرجى أن تكون ليلة القدر، وهي أرجى الأوتار عند أكثر أهل العلم. ومع ذلك ليست ليلة القدر ليلة معينة في جميع السنوات، بل إنها تتنقل، ففي هذا العام تكون في 25 مثلا، وفي العام الآخر في 27، وفي العام الثالث في 29، وفي عام آخر في 23، تتنقل. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في سابعة تبقى في خامسة تبقى ولم يعين، وأنه أري ليلة القدر، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكانت تلك الليلة ليلة 21، مطرت السماء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فأرؤي على جبهته أثر الماء والطين. إذن فلا تتعين هذه الليلة. ثانيا، نرى بعض الناس يحضر إلى المسجد الحرام وكأنه لا يريد أن يقف بين يدي الله، تجدهم على السلم يضحكون ويتدافعون ويفعلون حركات تدل على عدم الخشوع وعلى عدم الهيبة للمكان وعلى عدم الاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ليس من شأن المؤمن المقبل على الصلاة المقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل يناجي ربه ويتقرب إليه بكلامه ودعائه وتسبيحه وتعظيمه، ليس من شأنه أن يضحك ويمرح ويدافع صاحبه ويمازحه وكأنهم مقبلون على دور من دور السينما. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أنتم مقبلون على عبادة وفي أفضل الأماكن في مسجد الله في المسجد الحرام، كيف يليق بكم أن تفعلوا هذا؟ إن اللائق بالمؤمن أن يأتي إلى الصلاة في كل مكان بخشوع وسكينة ووقار وتأمل وتفكر ماذا سيصنع ومن ذا يخاطب ويناجي، حتى يكون كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، كثير من الناس يخصون هذه الليلة ليلة 27 بأداء العمرة، وكأن العمرة لا تؤدى إلا في هذه الليلة، وهذا من الخطأ أيضا، فإن العمرة في كل يوم وفي كل ليلة، وعمرة في رمضان تعدل حجة، وهذه المعادلة لا فرق بين أن تكون في أول الشهر أو وسطه أو آخره. ومن خصص ليلة 27 بالعمرة فأخشى أن يكون مبتدعا، وذلك لأنه سبق لنا أن العبادة لا تتم فيها المتابعة حتى تكون موافقة للشرع في أمور ستة سبق لنا شرحها، من جملتها السبب. ومن قال إن ليلة 27 سبب لأداء العمرة وأن العمرة ينبغي أن يتقصد الإنسان هذه الليلة ليؤديها فيها، لم يقل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه من أتى بعمرة في رمضان فكأنما أتى بحجة، بل قال من قام لم يقل سيد الخلق من أتى بعمرة ليلة 27 فكأنما حج معي، وإنما قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإني أهيب لإخوان المسلمين ألا يجعلوا العبادات مبنية على عادات يتبع فيها الآخر الأول، بل أن يجعلوا العبادات عبادات مبنية على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان الرسول وأصحاب الرسول هل كانوا يخصون هذه الليلة بعمرة؟ نفتش، هذه كتب السنة بين أيدينا، إذا كان أحد منهم يخص هذه الليلة بعمرة فلنا الحق أن نتبعه، أما إذا لم نكن هذا وإنما نختاره بأهوائنا فإن هذا من اتباع الهوى، والواجب على الإنسان أن يتبع الهدى. صحيح أن ليلة القدر تفرض بالقيام، لكن بالعمرة ما سمعنا بهذا لا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الخلفاء الراشدين. وإني لأستغفر الله عز وجل أنني لم أتكلم عن هذا في الليلة الماضية، لئلا يقدم على هذا الفعل من أقدم عليه هذه الليلة، ولكن السنون أمام المسلمين طويلة. هذه تنبيهة ينبغي لنا أن نفهمها، وأنه ليس من حقنا أن نخص شيئا من الزمن أو شيئا من المكان بعبادات لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، لأننا إذا فعلنا ذلك فإن هذا نوع من البدعة. أنا لست أقول إن العمرة لا تفعل في هذه الليلة، لكني أقول لا تخصص في هذه الليلة، تفعل في كل وقت لكن تخصص في هذه الليلة بحيث يتحراها الإنسان، فإذا صارت ذهب يعتمر، هذا لا أصل له. ثم إن المشروع لمن أراد أن يقوم الليل أن يتابع إمامه وأن لا يتخلف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلى هذا فإذا قمت مع الإمام الأول في هذا المسجد وأوتر الإمام الأول فاجعل وتره شفعا، لأنك ستقوم مع الإمام الثاني، ولا وتران في ليلة، الليلة ليس فيها إلا وتر واحد، وحينئذ إما أن تشفع الأخير أو الأول، فإن شفعت الأخير خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، لأنك جعلت الوتر في أثناء صلاة الليل لا في آخرها. وإن شفعت الأول وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، ولم تنصرف إلا بعد انصراف إمامك فيصدق عليك أنك جعلت آخر صلاتك بليل وتر وأنك بقيت مع الإمام حتى ينصرف. لكن قيل لي إن بعض الناس إذا قام الإمام الأول إلى الوتر جلس بحجة أنه لا قنوت في أثناء الوتر أو لا قنوت في أثناء الصلاة، يقول بزعمه إنه إذا دخل مع الإمام في وتره وقنت الإمام وهو قد جعلها شفعا فهذا يعني أنه قنت في الركعة الأولى من الثنائية. ولكننا نقول جوابا عن هذا الوهم إنه لم يقنت استقلالا، وإنما قنت متابعة لإمامه، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع في الأصل. أرأيت لو أن شخصا جاء والإمام يصلي الظهر وأدرك الركعة الثانية، هل يقول أنا لا أدخل معه في الركعة الثانية لأني إذا دخلت معه في الركعة الثانية لازم أن أتشهد التشهد الأول؟ متى؟ في الركعة الأولى، لأنها بالنسبة لهذا المسبوق في الركعة الأولى. هل يقول قائل أنا لا أدخل مع الإمام في الركعة الثانية لأنني لو دخلت معه في الركعة الثانية لازم أن أتشهد التشهد الأول في الركعة الأولى ولا تشهد أول في الركعة الأولى؟ هل أحد يقول هذا؟ لا. إذا كان كذلك علم أن قنوت الإنسان تبعا لإمامه ليس كقنوته لو قنت استقلالا. صحيح أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة، لكن هذا في من قنت استقلالا كالإمام أو المنفرد، أما من قنت متابعة فقط ولولا متابعة الإمام ما قنت فإنه لا يقال إنه قنت في الركعة الأولى من الثنائية لهذا ولغيره من الأمور التي نسمع عنها. أهيب بشبابنا الذين آتاهم الله شيئا من العلم أن لا يتعجلوا في الفتوى حتى يتأنوا وينظروا في الأمر من جميع الجوانب، لأن المفتي لا يتكلم إلا عن الله عز وجل وعن رسوله، فهو يقول هذا شرع الله ورسوله، وسيسأل عن كل شيء من هذه الأمور، سيسأل عن ما أفتى به، من أين أخذه، وهل له معارض، هل للعام مخصص، هل للمطلق مقيد، هل لهذا ناسخ، حتى يتبين الحق. إن الإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد أليس يسأل عن جميع الطرق المؤدية إلى هذا البلد، ويسأل عن هذه الطرق هل هي مسهلة ولا صعبة، وهل فيها قطاع طريق أو ليس فيها قطاع طريق، ولا يمكن أن يقدم على هذا الطريق حتى يعلم أنه طريق سليم موصل للبلد الذي أراد. هكذا الشريعة، يجب علينا أيها الإخوة أن لا نتسرع وأن لا نتعجل في الفتوى، وأن نتأمل وننظر من جميع الجوانب، لا ننظر إلى النصوص بعين الأعمى أو بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحد، أو يحكم وهو قد أغمض عينيه ولم يبصر الحق. هذه المسألة خطيرة جدا، خطيرة على المفتي أولا بغير علم محقق مدقق، وخطيرة بالنسبة للمسلمين عموما، لأنهم يوقع المسلمين في بلبلة وفي شكوك في أصل دينهم وفرعه، لأن الناس عامة لا يعرفون الغث من السمين، فإذا أفتوا بأمر وهو خلاف الحق وإنما هو مبني على فهم قاصر وعلى علم قليل، صار في ذلك من الخطر ما فيه. لذلك أهيب بكم، وأنا أنصح نفسي قبل أن أنصحكم في هذا الأمر، أن لا نتسرع في الفتوى حتى نتبين الأمر من جميع جوانبه، وحتى يكون لنا عذر أمام الله عز وجل. ولهذا كان السلف وهم أحرص منا على العلم وعلى الخير كانوا يتدافعون الفتية، إذا جاءهم إنسان قال اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني، اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني. سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة في الفرائض، وهي بنت ابن وأخت شقيقة، فقال للبنت النصف وللأخت الباقي، واذهب إلى ابن مسعود فاسأله. فذهب الرجل إلى عبد الله بن مسعود فسأله قال اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني على ذلك. فذهب الرجل وأخبر ابن مسعود بما قال أبو موسى، فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. الشاهد من هذا أن أبا موسى وهو من الصحابة رضي الله عنهم لم يعتمد على نفسه في الفتية حتى أحال الأمر على من هو أعلم منه. وكوننا نتسرع في الفتية كأنما نتاجر في الوصول والظهور إلى العلم، هذا أمر خطير له عاقبته الوخيمة. وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه جواد كريم. بعد هذه الكلمة فيما يتعلق بهذه الليلة، ليلة 27، نرجع إلى درسنا في الليلة الماضية، وهو ما يتعلق بالزكاة. وذكرنا أن الأموال الزكوية أو ذكرنا من الأموال الزكوية عدة أموال، هذه وش ذكرنا أن من الأموال الزكوية عدة أموال، طيب ثلاثة باقي، هو ذكر ثلاثة، الذهب والفضة والأوراق النقدية. اصبر ابدأ من الأول. الذهب والفضة، الأوراق النقدية، والمواشي، والديون، عروض التجارة. أنت قلتها عروض التجارة. طيب هذه الستة اللي ذكرنا كلها يشترط فيها شرطان: النصاب والحول، ويستثنى من الحول ما ذكرناه أمس. طيب وجاف، كم نصاب الذهب؟ اثنان وثمانون مثقالا. كثير هذا يا شيخ، أسرع. نعم، خمسة دن... إيش؟ طيب هو عشرون مثقالا يساوي 85 جراماً.